أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. قل السائل في حديث بر الوالدين بعد موتهم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يقول لو شرحت لنا من هم الذين لا يوصلون إلا بهم. هذا معروف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فذكر عليه السلام من بر الوالدين بعد موتهما، لما سئل عليه السلام إذا مات الوالدان بماذا يبقى من حقوقهما، فأخبر عليه السلام القيام بوصيتهما إذا كان لهم وصية فيقوم بها بكل أمانة، ينفذ وصيتهما إذا كانت عادلة، أما إذا كانت جائرة فلا. وأيضا الدعاء لهما أن يصلي عليهما ويدعو لهما، وأن يصل صديقهما إذا كان لهم أصدقاء في حياتهما يعتنون بهم ويقدرونهم، فعليك أيها الابن أن أيضا تصل صلة ود أبيك. إن من بر الأب أن يصل ود أهل أبيه، أن يصلهم مثل ما كانوا يصلون والده. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما ورد في حديثه في شأن الأعرابي الذي عرض له في الطريق، فابن عمر نزل له عن دابته وقدم له حماره وأعطاه عمامته، ثم أصحابه استكثروا هذا، قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا أعرابي يكفيها أقل شيء، قال لا، إن أبا هذا كان ودا لعمر رضي الله عنه، يعني أبوه كان ود لعمر رضي الله عنهما، فأراد ابن عمر أن يصل أهل ود أبي، فهذا من صلة الرحم التي لا توصل إلا بأن يعتني ببر أصدقاء والديه. هذا الأخ يقول سمعت أحد الإخوان يقول يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله في موضوع كذا، فهل هذا يجوز؟ هذا شرك، ما يجوز، لا تطلب الشفاعة لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين ولا من الأولياء الصالحين، بل اسألها من الله سبحانه وتعالى، فالشفاعة من الله، لكن تسأل الله أنه ما يحرمك شفاعة الشافعين، أن لا يمنعك من الشفاعة ولا يحرمك منها، من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفاعة من لهم حق الشفاعة يوم القيامة، تسأل الله أن يمن عليك بأن تتحقق لك الشفاعة، أما أن تباشر وتسأل الملائكة أو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو تسأل الأولياء اشفعوا لي، هذا لا يجوز، هذا شرك الله سبحانه وتعالى حذر منه ونهى عنه. صلى الله إليكم، يقول ما حكم الصلاة وراء إمام يخاف من ولي صالح ويذهب له كل خميس واثنين ويذبحون له ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولم يأخذ بالنصيحة؟ إذا كان حال هذا الإمام هكذا، هذا معتقده الذي ظهر منه وتحقق أنه يخاف من الأولياء كخوفه من الله، أولياء قد ماتوا وأيضا ينذر لهم ويتردد على قبورهم، هذه عبادة لمعبود من دون الله، وأيضا يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهذا يطعن في كتاب الله، والله سبحانه وتعالى أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا الإمام لا ينبغي أن يصلى خلفه، بل ينبغي أن يحاكم، إذا كان في دولة تحكم بالإسلام حقا وصدقا ينبغي أن يستتاب، فإن تاب فبها ونعمة والحمد لله، ويبين له جهله وضلاله، فإن أصر فإنه يقتل كافرا ولا تنفعه صلاته ولا صومه. أحسن الله إليكم، يقول هل يصح تجزئة التوبة بحيث أنه عنده شرب الخمر وزنا وغيره من ترك الصلاة، يقول هل يجوز تجزئة التوبة وهل هذا منهج دعوي مناسب خصوصا في هذا العصر؟ هذا قد يختلف بحسب أحوال الناس، والتوبة أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة إلى الله فيما يتصل بالثواب والجزاء وما وعد الله سبحانه وتعالى التائبين، هذا أمره إلى الله. أما ما يتعلق بالعقوبات التي إذا كان يأتي أشياء من المعاصي مثل شرب الخمر، فإذا كان يشرب الخمر ويرتشي ويرابي فإذا تاب من معصية هذا لا يسقط عقوبة المعصية الأخرى. لكن من كلام للإمام النووي رحمه الله لما ذكر في كتاب رياض الصالحين في باب التوبة وذكر أن مذهب أهل الحق أن التوبة من بعض الذنوب تقبل وإن أصر على بعضها، وهذا قد يكون محل نظر لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المصرين على الذنوب، المصر على الذنوب يخشى أنها لا تقبل توبته من ذنب آخر، لأن هذا يدل على أن القلب فيه انصراف عن الله سبحانه وتعالى، وقد لا يكون صادقا في توبته من هذا الذنب، قد يكون إنما تاب منه لأمر آخر عجز عن أن يناله أن يعمله أو استحي من الناس أو خاف من الناس. لو كان خائف من الله فالخوف الذي يحمله على ترك هذا الذنب يحمله على أن يترك الذنب الآخر لو كان صادقا في توبته، فهذا أمر يعني خطير. فمن ابتلي بالمعاصي عليه أن يتقي الله ويجتهد في الخلاص منها جميعا لتقبل توبته عند الله ويدرك أثرها في نفسه وأعماله. أحسن الله إليكم. يقول: هل التسبيح بالمسبحة سنة؟ وكيف صفة التسبيح بها؟ وما هي الأذكار الأولى، هل الاستغفار أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، التسبيح بالمسبحة ليس سنة، يعني كل ما في الأمر قد يقال مباح، يعني إذا سلمنا، إذا الإنسان احتاج إلى المسبحة خاصة إذا كان في بيته أو في مثلا سيارته، أما في المسجد فالأولى عدم استعمالها، وأن يعقد بالأنامل كما قال عليه الصلاة والسلام: وعقدنا بالأنامل، هذا الأفضل. فيعني أقصى ما يكون أن التسبيح بالمسبحة أمر مباح، بخلاف من ينكره ويقول إنها بدعة، نقول لعلها ليست بدعة إلا من يتظاهر بها، وتجد معه مسبحة من مكونة من 200 و300 أو 1000 ويضعها على صدره، هذا يخشى عليه من الرياء والسمعة، نسأل الله العافية. أما أفضل الأذكار فكل حال له ذكر، فالصلوات بعد الصلوات الاستغفار كما ورد في حديث ثوبان أول ما تبادر إليه أن تستغفر: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا كما في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الذي ينبغي أن تبادر. ثم التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 3 مرات كما في الحديث، 3 مرات، وبعد الفجر وبعد المغرب، وقيل أيضا بعد العصر 10 مرات التهليل. ثم التسبيح: 25 سبحان الله، و25 الحمد لله، و25 الله أكبر، و25 لا إله إلا الله، هذه 100. ثم يقرأ ما ورد، وإن كان فيها بعض أهل العلم يرى أن الحديث يعني فيه مقال، لكن هناك من يصححه: آية الكرسي و الإخلاص والمعوذتين، وأذكار النوم فيما، وأذكار الأكل، وأذكار دخول المنزل والخروج إلى آخره، أذكار الوضوء. فالاستغفار يعني في موطنه وفي موضعه، الاستغفار 100 مرة في اليوم هذا ورد في الحديث، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكثر منها، ورد الترغيب أن يصلي على النبي عليه السلام 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء أو في اليوم 10 مرات، وخاصة ليلة الجمعة، هذه الليلة التي نحن فيها ويوم الجمعة: أكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي ليلة الجمعة أن نستغلها ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو علاجي، يقول: كثير الغيبة، الحسد، التأخير عن الصلاة الفجر، والظن في طلاب العلم والمشايخ، مصاب بالقلق والهم، يقول: أرجو إرشادي لكل خير. على كل هذه أمور بعضها من بعض، فلا شك أن التكاسل في الصلاة يجر إلى مثل مسألة الغيبة والنميمة وسعة الظن بالإخوان. فأولا ابدأ يعني بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ينبغي أن تستشعر أهمية الصلاة وعظمها، وأن تقبل عليها إقبالا صادقا فرحا بها مستبشرا، أن تجد فيها راحة. أما إذا كنت تحس بنوع من الثقل فأنت لازلت يعني يخشى عليك من النفاق. فلذلك إذا وثقت للحرص على الصلاة والمبادرة إليها والإسراع إليها والخشوع فيها، فإن هذا كفيل بأن الله سبحانه وتعالى يشفيك من هذه الأمراض، من القلق ومن الهم والحزن والغيبة والنميمة وسوء الظن بأهل العلم وبعامة المسلمين مع الدعاء. تلح بالدعاء: اللهم اسلل سخيمة قلبي كما في الحديث، وطهر قلبي من الغل والحسد. تدعو الله في سجودك وفي صلاتك وأوقات إجابة الدعاء آخر الليل بين الأذان والإقامة إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول: النساء في الزمان الماضي كنا يركبن الخيل والحمير والجمال، واليوم تغير الحال. يقول: لماذا لا تقود المرأة السيارة بدلا عن السائق الأجنبي، وهي اليوم تقرأ الأخبار عبر الإذاعة والتلفزيون؟ يعني هذه من هذا الأخ يعني الله يهدينا وياه، قضية أنه كون المرأة تقود السيارة، الفرق بين القضيتين مثل ما الفرق بين السيارة والحمار. فالفرق بينهما كما هو: الحمار أو الجمل دابة وتمشي مع الركب وما إلى ذلك، ويعني كأنها في مقعد في السيارة وفي الأتوبيسات. أما أن تمكن من قيادة السيارة وتنطلق فلا شك أن مفاسد هذا من أعظم المفاسد التي يدركها العقلاء، وأنها تعرض نفسها للخطر. المرأة العاقلة تدرك هذا من نفسها، والعقلاء الذين يريدون بأمتهم خيرا يدركون هذا. أما قضية السائق الأجنبي هذا أيضا، هذا مما ابتليت بمثل هذه البلاد، وكثير من بلاد المسلمين ما لم يبتلوا بهذا. ونحن قبل سنوات الكبار والتجار والأغنياء وعامة الناس لا يكاد يوجد عندهم يعني مثل هذا الرفاهية الزائدة. قد تجد في البيت سائقين ثلاثة ومجموعة من الخدم، وهذه كلها رفاهية زائدة لا حاجة إليها. فهذا يعني ليس هناك ربط بين قضية السائق الأجنبي والمرأة. في بلاد أخرى للأسف من بلاد المسلمين ذات الرفاهية والثروة أتوا بسائقين حتى من الكفار، وأيضا نساءهم يقودن السيارات، فلم يغنهم قيادة المرأة للسيارة، لم تغنهم عن السائقين الأجانب الذين يعني آثارهم السيئة في كثير منهم آثارهم سيئة على الأسر. فالحاصل أن قيادة المرأة للسيارة هذا ليس من مصلحة الأمة، ولا ينادي به إلا مغفل أو خبيث، لا ينادي به إلا إنسان مغفل ولا يدرك مخاطر هذا الأمر، أو إنسان خبيث يريد بالأمة شرا، يريد بالأمة شرا. والمرأة مكرمة في الإسلام، مخدومة لا تخدم، لكن نجد في بلاد أخرى للأسف تنطلق وتشتري الأغراض وكل شيء تعمله منه. والأصل أن المرأة مقرها في بيتها، تخرج للأمور التي لا بد منها. إذا كانت الصلاة من أعظم القربات، والرسول صلى الله عليه وسلم رغبها أن تصلي في بيتها ولا تخرج إلى المسجد. والحج الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لزوجاته أن يكتفينا بالفريضة التي أديناها، وأن لا يسافرنا بعد ذلك. ولذلك أخذت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها بهذا الحكم، وقالت: لا أحج بعد ما حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال هذه ثم الزمن الحصر، فلزمت بيتها رضي الله عنها. فإذا كانت أيضا فقط تدعى أن تؤدي فريضة الحج مرة واحدة وتلزم بيتها، وهذا لا يعني أنها لا تخرج التنزه مع أهلها أو زيارة أقاربها، فهذه أمور لا إشكال فيها. لكن الآن كما يلاحظ للأسف صارت المرأة يعني ما هي مسألة واحدة أو قضية واحدة، قضايا متشابكة بعضها يجر إلى بعض. فقيادة السيارة بل قيادة الأمة صارت تقود الأمة، ووزيرة وقاضية ومستشارة، فخاب قوم ولوا أمرهم امرأة، خسروا وخابوا. هذا الحكم الذي نجده في كتابنا وفي تشريعاتنا. لكن نسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء الذين لا يريدون بأمتنا إلا سوءا وضلالا، أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم قراءة الصحف والمجلات والنظر فيها بدافع الفضول؟ يقول: وقد امتلأت بالإرجاف والدعوة لنزع حياء المرأة وإخراجها إلى الشوارع سافرة متبرجة، والدعوة إلى العلمانية وما تشبهها من الأديان الباطلة، وكيف يتعامل مع هؤلاء المنافقين المسؤولين عن هذه الصحف والمجلات؟ هذه مما عمت به البلوى، فلا شك أن الجرائد والصحف التي على هذه الشاكلة كما ذكر الأخ الساحل، هذه الجرائد التي تطفح بالضلال والإعلانات المغرية وصور النساء والكذب والنفاق ومدح الظلمة والثناء عليهم والشماتة بالمسلمين والشماتة بالمجاهدين، هذه شأن المنافقين. والإعلام للأسف خرج في شأن المسلمين، خرج عن عن عن عن سيطرتهم، فتسيطر عليه الصهيونية العالمية كما هو معروف، والماسونية العالمية، والغربيون يسيطرون عليه، القنوات ووكالات الأنباء، هؤلاء كالببغاوات يرددون ما تنقله وكالات الأنباء الغربية، يرددونه بكل غباء أو بكل ضلال، ما تدري ماذا يردد، كأنه واحد منهم، فلا يتأثر بما يصيب المسلمين، يسوقها كما يسوقها النصراني. النصراني واليهودي يريد الخبر على ما يعجبه ويريده، والمذيع المسلم والصحفي المسلم ينقله كما هو. أمانة، هذه أمانة يا سبحان الله، أمانة وبئس هذا الغباء أو الخبث والضلال. للأسف ما تجد ما يؤثر في نفوسهم، يصاب المسلمون، يقصفون ويضربون وينقلها ولا يتأثر ولا تتحرك نفسه بما يصيب المسلمين من. فعلى كل حال الإعلام خرج عن حد السيطرة، فلذلك ننصح المسلم إذا احتاج ولا بد أن يأخذ ما يحتاج إليه، وألا يبقيها في بيته، وألا ينظر إليها ويقرأها فضولا، فهو محاسب، محاسب عن الوقت الذي يصرفه في قراءتها، محاسب عن المال الذي يبذله في شرائها، محاسب عن ما تؤثر في أبنائه وأهل بيته من دعايات وإعلانات وضلال بحسب موقعها من الضلال، فهي تتفاوت في ضلالها. لكن لا تجد إلا ما بعض الصحف إسلامية على ظاهرها، وهي أيضا فيها شيء لكنها في الغالب في الجملة لا بأس، ولذلك استثنوا، يعني عشرات الصحف هذه ليست إسلامية، وتجد الصحيفة والجريدة الإسلامية أخبار المسلمين وأحوال المسلمين ويكون عندها يعني شيء من الالتزام. أما عامة الجرائد فلا تبالي، لا تبالي ولا كأنها تعنى بالمسلمين في جميع أخبارها وما تتضمنه من أشياء وإعلانات ودعايات، فنسأل الله أن يهديهم وأن يكفي المسلمين شرهم. فأنصح الإخوان أن لا يستكثروا منها، لا يستكثروا، من احتاج من رجل أعمال أو شيء من ذلك يحتاج يأخذ ما يحتاج إليه ويستغني عن البقية. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في المسابقات التي تأتي في التلفاز ويتم الاشتراك بها عبر رسائل الجوال؟ قيمة الرسالة 10 ريالات، والجائز له فلة. الفائز، الفائز، ها؟ الجائزة أو الجائزة. إذن يقول: فلة أو سيارة، أو فلة وسيارة لواحد من الفائزين عن طريق الشركة. هذا هو القمار، هذا القمار من ناحية، هذا قمار، فالقمار معروف أنك تدفع أشياء يعني تخسر أو تربح، إما أن تربح ربحا لا حد له أو تخسر خسارة مهما كان، فهذه صور من صور القمار. ثم أيضا إنها وسيلة لاستهلاك لا داعي له، فهم يغرونك بالشراء ويغرونك بالمتابعة وما إلى ذلك. فأنصح الإخوان أن يتقوا الله وأن لا يشتركوا، وأنصح الذين من ورائه أن يتقوا الله ولا يتلاعبوا بالدين ولا يتلاعبوا بأموال الناس وعقولهم، أن يخافوا الله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. أحسن الله إليكم. يقول: أدى العمرة ونسي قص شعره وتذكر هنا في المدينة، ماذا عليه؟ يبادر إلى الحلاقة ولو أخرج فدية إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح كافة ويتصدق بها فهذا يكون جبرا لما حصل من هتك الإحرام لما لبس قبل أن يتحلل لبس ثيابه، خاصة إن كان هذا عن جهل أو نسيان، فإخراج الفدية من باب الاحتياط. أحسن الله إليكم. يقول: يكثر عندهم في العزاء قول عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم إلى روح النبي وإلى آله وأصحابه أجمعين وإلى روح المسلمين وروح المرحوم الفاتحة، ويقول كل من سمعه الفاتحة. هذا أوله سنة وآخره بدعة. أما أعظم الله أجركم وجبر الله مصيبتكم وغفر لكم، هذا كلام طيب ورد السنة. أما الباقي ما لنا فيه، هذا روح النبي عليه الصلاة والسلام أرواح الصالحين، هذه كلها بدع، والفاتحة يعني اقرأوا الفاتحة، هذا كله من البدع. فالقرآن ما يقرأ بهذه الصفة، القرآن لمن قرأه، اقرأه أنت أو اقرأه إذا كنت ترقي أحد، ترقيه رقيه أو تقرأه لنفسك. أما إهداء ثواب القرآن للميت هذه وإن قال به بعض الفقهاء فالصحيح أنه لم يرد ما يدل عليه، والله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بهذه الصفة يقرؤون القرآن على أرواح الموتى أو عند المقابر. ورد آثار فيها ليست صحيحة، ما ورد عن ابن عمرو أو ابن عمر من القراءة عند قبره، هذا ليس بصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: هل حلق اللحية كبيرة من الكبائر؟ وما العلة في تحريمها؟ وما حكم تقصيرها؟ إن حلقها مرة واحدة واستغفر وتاب فهذه يتوب الله، أما إذا أصر فكل صغيرة يصر عليها الإنسان، فعند أهل العلم القاعدة أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فإذا أصر خاصة بعد أن يبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، فإذا أصر يخشى أن تكون كبيرة، إذا مات على هذه الحال فهو على خطر. والعلة هذا شعار هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورجولة فيها الرجولة والجمال كما في حديث عائشة، الجمال الفطري ليس هذا الجمال المصطنع الذي للأسف أخذه كثير من إخواننا هدام الله، أخذوه من الغربيين من النصارى واليهود الذين هذا شأنه. فهذه رجولة وشهامة وكرامة يعتز بها أهل الفطرة السليمة، يعتزون بها، والتقصير منها لا يجوز كذلك، لا يقصر إلا إذا كانت خرجت عن الحد المعتاد، طالت طولا فاحشا، أو خرجت مشوهة نبتت في جانب من الوجه دون الجانب الآخر، فلا حرج أن يهذبها كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول: كنت في سفر. نعم. الأخذ ما زاد عن الأخ، يقول إذا لو أخذ ما زاد عن القبضة، هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صح عنه إذا حج أو اعتمر، إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصه، وهذا فعل انفرد به لم يؤثر، روي عن جابر وليس بصحيح، بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، وهذا كذب وليس بصحيح، ليس بصحيح. لكن الصحيح من فعل ابن عمر أنه يقبض على لحيته فما زاد قصه في الحج إذا تحلل من حجه أو من عمرته. نحن نقول لإخواننا إذا افعلوا هذا لا حرج، وإن كان تركوه أولى، لأن كبار الصحابة عمر أبو ابن عمر أفقه منه وأعلم، وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم وكبر الصحابة ما فعلوا، وهم أفقه من ابن عمر وألزم للنبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوا هذا. لكن مع ذلك اتركوا لنا القبضة، إذا عمل القبضة فيها خير، لكن الآن ما تجد قبضة، حتى القبضة ما تجدها. الله يهدينا وياه. صلى الله إليكم. يقول: كنت في سفر وأخذت صلاة المغرب لجمعها مع العشاء، وعند دخولي إلى المسجد وجدتهم يصلون العشاء وهم مقيمون، فماذا أعمل؟ في هذه الحالة تبادر وتصلي المغرب، تصلي المغرب في جانب من المسجد وتخففها، ثم تلحق الإمام في ما بقي من صلاته، هذه السنة، لأن الترتيب مطلوب، تصلي المغرب أو تدخل مع الإمام وتصلي معه العشاء بنية السنة، تجعلها سنة لك، ثم إذا انصرف الإمام تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي في رمضان تستعمل الحبوب لأجل قطع الدورة لأجل أن تواصل الصوم. لا حرج كون المرأة تأخذ دواء في رمضان أو عند الحج أو العمرة، لكن بعد الإطمئنان أن الحبوب أو الدواء لا أعراض له ضارة، ليست له أعراض ضارة، يعني وصفه طبيب أو صيدلي موثوق ويعرف حال المرأة وليس عندها أشياء، لأن بعض النساء مسكينة يعني تأخذ الحبوب فتضطرب دورتها وتنزعج، فإذا كانت لا يحصل لها أعراض ضارة فلا حرج عليها أن تأخذ ما يوقف الدورة. في بعض البلدان لو تركت اللحية يتحول بالإرهاب، فما الحل؟ على كل حال اجتهد يا أخي، وحاول يعني أن لا تستسلم لهؤلاء الظلمة، هؤلاء الذين يعني يريدون أن يحاربوا الرجولة في المسلمين ويحاربوا العفاف في المسلمات، ينزعون الخمار، لا ينبغي أن نستسلم لهم، بل نصمد ونتعاون على البر والتقوى ونصبر احتراما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحكم الله، ولو لحقك شيء من الأذى. ألم تسمع الآيات التي مرت بنا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت سوف تؤذى في حكم من الأحكام، احتسب هذا لله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله بقلع هؤلاء الفجرة الذين ابتلى الله بهم بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: تاجر مكتبة ويبيع فيها بعض الأدوات المدرسية فيها صور أشخاص وحيوانات، هل عليه إثم في بيعها؟ إيه نعم، هذا يخشى عليه، لأن التصوير وتحريمه ورد في الأحاديث الصحيحة، ولا ينبغي أن نتساهل ونفرق بين التصوير الفوتوغرافي والرسم باليد مثل ما قال ببعض الناس. لا، الأمر ولله الحمد ميسر، وتستطيع أن تحصل على أشياء بدون صور، بدون صور إذا اجتهدت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأصلح ولاة المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاتنا بطانتهم، أصلح لهم البطانة، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الصادق، وجميع ولاة المسلمين. الله اجعلهم خيرا لرعاياهم، وافتح عليهم بالحق، وعلى علماء المسلمين أن يكونوا صادقين في الدعوة إلى الله وإلى إنكار المنكرات والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، واختم لنا بخاتمة السعادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.